ولا سلبنا وإياكم فهمنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، ولا جعل علمنا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نجز الكتاب والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنتم تستمعون إلى كتاب تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر للإمام أبي الفرج ابن الجوزي بصوت محمد السعدني.